إذاعة طريق السلف أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات. منبر رمضان، وضمن هذا البرنامج تستمعون لخطبة بعنوان المسارعة إلى الخيرات في رمضان لفضيلة الشيخ أبي حذيفة رمضان بن أحمد المقلطة حفظه الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، روى الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن كما في الصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. وروى أيضا في الأوسط والكبير من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في دهركم نفحات، فتعرضوا لنفحات الله، لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. وهو حسن بمجموع طرقه كما في الصحيحة. أيها المسلمون عباد الله، إن كان ذلك كذلك فرمضان هو من أعظم مواسم الخير ومن أعظم الأزمنة بركة. كيف؟ والله عز وجل عظم هذا الشهر فأنزل فيه كتابه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عظم الله عز وجل هذا الشهر فضاعف فيه الحسنات وكفر فيه السيئات، فتحت فيه أبواب الجنان وغلقت فيه أبواب النيران. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفضت الشياطين. وفي رواية: سلسلة الشياطين. وعند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وصفضت مرادة الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. موسم عظيم وزمن فضيل. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل أني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيها المسلمون عباد الله، إذا تقرر ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتكاسل أو يتقاعس في هذا الشهر المبارك، بل الواجب عليه هو أن يعمل بطاعة الله، وأن يسارع إلى مغفرة الله، وأن يسابق في الخيرات، وأن ينافس في أعمال البر. فربك أيها المسلم حثك ورغبك في المسابقة إلى الخيرات. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويقول الله سبحانه وتعالى: حاثك أيها المسلم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ويقول تعالى: فاستبقوا الخيرات. وأثنى الله عز وجل على أقوام كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وحثك نبيك أيها المسلم عليه الصلاة والسلام على اغتنام الأوقات وانتهاز الفرص، وبخاصة مواسم الخير وأزمنة البركة. فقد روى الحاكم في مستدركه بإسناد حسن كما في صحيح الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. فاغتنم أيها المسلم هذه المواسم العظيمة، لا تدري ربما لا تدرك شهرا آخر أو موسما آخر من هذه المواسم العظيمة. كم من إنسان كان بيننا معاشر المسلمين وحيل بينه وبين الصيام والقيام موت أو مرض أو شغل. فاغتنم أيها المسلم هذا الشهر المبارك في تلاوة كتاب الله عز وجل، فإن للقرآن مزية في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. وقد كان نبيك أيها المسلم يكثر من تلاوة القرآن، وكان في هذا الشهر يدارسه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن كل ليلة. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة في رمضان، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، أكثر من تلاوة كتاب الله أيها المسلم، فهو هدى وشفاء وبصيرة لك وشافع لك بين يدي الله عز وجل. فقد روى الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن والصيام يوم القيامة يشفعان في صاحبهما، فيقول الصيام: أي رب منعته الشهوات بالنهار، ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل، فيشفعان فيه. أيها المسلم، أكثر من تلاوة كتاب الله فلك الأجور العظيمة والحسنات الكثيرة. فقد روى الترمذي بإسناد حسن كما في صحيح الجامع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وجاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأكثر من تلاوة كتاب الله. فقد جاء في مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اغتنم في هذا الشهر أيها المسلم أن تنفق من صالح مالك، وأن تبذل المال لوجه الله سبحانه وتعالى، لتدخل في قوله سبحانه وتعالى: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأخف صدقتك فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب أيها المسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل أنفق نفقة أو تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق العبد نفقة وقعت في كف الرحمن، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح به العباد إلا وفيه ملكان، يقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وكان نبيك عليه الصلاة والسلام جوادا كريما، فكان يعطي الغنم بين الجبلين، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقال يوما عليه الصلاة والسلام لما علقته الأعراب: والله لو كان لي مثل هذه العضاة مالا لما ادخرت منها شيئا. فأنفق أيها المسلم في وجوه الخير، وسد حاجات المساكين من الفقراء والمحتاجين كالأرامل والأيتام المحاويج. فأنفق أيها المسلم، أيها المسلم اصبر على قيام الليل، اصبر على قيام الليل وإن طالت القراءة، فأنت في خير، وأنت في طاعة، وأنت في عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد كان نبيك أيها المسلم عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، فقيل له في ذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله أمرك بالشكر، ولعلك أن تكون من الشاكرين بصيامك. وهذا ما دلت عليه آيات الصيام: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فاصبر على طول القراءة أيها المسلم. نبيك عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران على هذا الترتيب، كما جاء في حديث ابن مسعود، بل قرأ النبي عليه الصلاة والسلام ليلة بالسبع الطوال. فاصبر أيها المسلم. عمر رضي الله عنه لما جعل للمسلمين إماما يؤمهم في التراويح كان يقرأ بالمئين، وكانوا يتكئون على العصي من طول القراءة، ولربما قرب بزوغ الفجر وهم لا زالوا في صلاة يتعبدون الله عز وجل. فاصبر أيها المسلم، وإياك إياك أن تتضجر من طاعة الله سبحانه وتعالى. وأنت في خير، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع: من قرأ بعشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بمائة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين. واعلم أن قيام الليل شرف لك أيها المسلم، كما قال جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، وعزه استغناؤه عن الناس. فأقبل على طاعة الله أيها المسلم، أقبل على طاعة الله بانشراح صدر وطمأنينة نفس ورغبة في الخير ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، ترجو ثواب الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد: أيها المسلمون عباد الله، رمضان فرصة عظيمة للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من المعاصي والذنوب والإقلاع عنها وترك المنكرات. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكن ممن يدع قول الزور والعمل به والجهل ويترك جميع المنكرات لتستفيد من صيامك وتنال الأجر وتهذب أخلاقك، فإن رمضان فرصة عظيمة لأن يتربى المسلم على الأخلاق العظيمة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حق الصائم الذي صام لله: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. فحسن أخلاقك أيها المسلم واستمر على هذا الخير بعد رمضان كذلك، فإن كثيرا من الناس يقبل على بيوت الله في رمضان، ويقبل على تلاوة القرآن، ويقبل على أعمال الخير، وهو يحدث نفسه إذا انسلخ رمضان رجع على ما كان عليه من الغفلة والإعراض والانكباب على المعاصي والذنوب والعياذ بالله. ويخشى أن تكون توبة هؤلاء توبة المرائين، ويخشى أن يدخل هؤلاء تحت قوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهؤلاء من المصرين على المعاصي والذنوب. وربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهؤلاء مصرون على المعاصي والذنوب. إياك أيها المسلم أن تكون ممن يحدث نفسك أنك سترجع إلى شرب الخمر إذا تركته في رمضان، أو يرجع إلى التدخين إذا تركته في رمضان، أو يرجع إلى تلك المسلسلات الهابطة والأفلام الخليئة إذا تركتها في رمضان، أو يرجع إلى الفواحش والمنكرات إذا تركتها في رمضان. فإن هذه توبة اختل فيها شرط من شروط قبول التوبة، وهي العزم على ألا يعود إلى الذنب. فأعزم أيها المسلم ألا تعود على المعاصي والذنوب، وألا تعود إلى المنكرات وإلى الفواحش، وألا تعود إلى الغفلة والإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، قد انسلخ نصف الشهر وبقي مثله، فأقبلوا واغتنموا الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى. رمضان فرصة لإصلاح ذات البين، لإصلاح ذات البين بين الأفراد والقبائل والأسر والمجمعات والجهات الشرقية والغربية والوسطى والجنوبية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وربنا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فاسعوا بالإصلاح بين الناس، وإياكم أن ترعوا أسماعكم لتلك النداءات التي تقول: لا إصلاح لا إصلاح، فإنها دعوات جاهلية، وإنها أقوال مشؤومة على أهلها وعلى من يرعي سمعه إليها. فالله سبحانه وتعالى يحب الخير، وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالإصلاح ذات البين، فإصلاح ذات البين مما أمر الله عز وجل به وأمر به نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، رمضان فرصة لأن تبر والديك إذا كنت عاقا لهما غير ملتفت إليهما متكبر عليهما. فربك يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أيها المسلمون، رمضان فرصة من الفرص العظيمة لاجتماع الكلمة وتآلف القلوب وتلاحم الناس على الحق ولإصلاح البلاد والعباد والاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. فاسعوا إلى جمع الكلمة وربع الصدع وتآلف القلوب بالكلمة الطيبة والصبر والعفو. فالله سبحانه وتعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فاعفوا عمن ظلمكم وعمن تجاوز في حقوقكم لله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بالاقتداء به والائتساء به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عفا عمن ظلمه عليه الصلاة والسلام، وأعطى من حرمه عليه الصلاة والسلام. فاعفوا عمن ظلمكم وتجاوزوا عنه واعطوا من حرمكم، فإنكم تعطون لله سبحانه وتعالى، ترجون ثواب الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجمع كلمة الليبيين، اللهم ألف بين قلوبهم، ووحد صفهم، ورد كيد أعدائهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات.